إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا وإياكم مع سورة كريمة من سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة الطلاق. هذه السورة التي بيّن فيها الله عز وجل أحكام وشرائع لعباده المؤمنين لأجل أن يعملوا بها ويهتدوا بهدايتها، لأن في العمل بها مخرج لهم من كل كرب أو هم ينالهم في الدنيا أو في الآخرة. وهذه الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى شرعها رحمة بالمؤمنين وبالناس جميعا، ليس فيها تضييقا عليهم أو إحراجا لهم في أمور دنياهم، بل كل ما شرعه الله عز وجل فهو في طاقة الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى نفى الحرج فيما شرعه لعباده. فأحكامه جل وعلا وأوامره وكل ما ألزمنا به من الطاعة فهو في مقدورنا وهو في صالحنا، في صالحنا عاجلا وآجلا، أي صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. وهذه الأحكام لا ينبغي أن ينظر إليها العبد على أنها أحكام ليس من ورائها حكمة، لأن هذه الأحكام صادرة من الحكيم العليم، الحكيم الذي إذا أصدر شيئا سواء تعلق بالأوامر أو تعلق بالنواهي فإن في ذلك مصلحة ورحمة وعدلا بمن شرع لهم هذه الأحكام، وهم الناس جميعا. ولا يظن أنها هذه الأحكام يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها أو بخير منها، هذا لا يمكن. نقول هذا لأن بعض الناس لما يقرأ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بعبادة من العبادات أو بمعاملة من المعاملات يقول هذا الأمر ليس بمعجز، يعني كون الصلاة فرضت مثلا 5 مرات في اليوم، ولو فرضت مرة مثلا 10 مرات ما الفرق؟ أو يقول أن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق مرتين والثالثة هي التي تبين المرأة، فلما لم يجعل الطلاق مرة أو جعله مرات أو لم يجعل يعني أصلا الاعتداد بالطلاق؟ إذا تكلم الإنسان وقال لزوجته أنت طالق، فبعض الناس قد يوحي إليهم الشيطان مثل هذا التفكير، فنقول لا، الفرق ظاهر. العبد إذا تكلم والبشر إذا سنوا القوانين أو وضعوا ما يلزم الناس فإنما يتكلمون من تلقاء علمهم القاصر وإدراكهم الضعيف، لأن البشر لا يمكن أن يحيطوا بأحوال الناس والغيب محجوب عنهم، فهم حتى وإن اجتهدوا لا يمكن أن يقدروا المصالح، ربما يقدروا مصلحة لكن لا يقدروا جميع المصالح، وربما ارتقبوا وقوع مفسدة لكن قد تكون مفاسد كثيرة، لأن علمهم قاصر ولأنهم لا يطلعوا على الغيب. ولهذا قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو العالم بأحوال العباد لأنه هو الخالق لهم وهو لطيف أيضا بهم، يعني رحيم بهم، لطف الله سبحانه وتعالى بعباده ظاهر، إن في رزقهم وإن في جزائهم وإن في تشريع الأحكام لهم، الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده يرزق من يشاء. ولهذا إذا سمعنا هذه الأحكام وقرأنا هذه الشرائع وفسرنا هذه الآيات المتعلقة بهذه الأحكام، ينبغي أن يكون لنا الإيمان الجازم ويكون لنا الفهم السليم وتكون لنا العقيدة الثابتة التي لا يزعزعها شيء، لا هوى ولا شبهة ولا أي شيء يمكن أن يزلزل هذه العقيدة، أن هذه الأحكام هي مقتضى العدل، وهذه الأحكام هي التي تجعل الإنسان يحيى الحياة التي يرضاها الله عز وجل له، التي يرضاها الله عز وجل له، المليئة والممتلئة بالسعادة الدنيوية والأخروية. هذه شريعة الله كما قال ابن القيم رحمه الله. شريعة الإسلام رحمة كلها وعدل كلها وحكمة كلها ومصالح كلها، وحيثما وجدت المصلحة فاعلم أن ثمة شرع الله عز وجل، وإذا غابت المصلحة اعلم أنه ليس هناك شرع الله عز وجل. فما أحوجنا إلى أن ندرس وأن نقرأ وأن نفهم ما أنزله الله عز وجل إلينا من هذا الذكر ومن هذه الشريعة السبعة. سبق وأن تناولنا الآية الأولى من سورة الطلاق، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته كما سبق أن بينا. إذا طلقتم أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن الطلاق الشرعي، فطلقوهن مستقبلين العدة، والعدة هي المدة التي تمكث فيها المرأة وتتربص فيها المرأة في بيتها. هذه العدة شرعت إما للتعبد وإما لبراءة الرحم وإما للقيام بحق الزوج، أي وفاء له عند موته. فالله سبحانه وتعالى شرع العدة وأمرنا أن لا يكون طلاق المسلم إلا وهو مستقبل العدة، العدة للمرأة معروفة وبينها الله سبحانه وتعالى، وبينا أن العلماء وأهل التفسير والفقهاء كلهم مجمعون على أن المرء المسلم المطلق الذي بيده عقدة النكاح والذي بيده عقدة الطلاق إذا أراد أن يطلق ينبغي أن لا يطلق في بعض الحالات التي هي حالات محرمة يؤثم فيها الإنسان لو باشر فيها الطلاق، فلا يطلق المرأة وهي حائض، ولا يطلق المرأة وهي نفساء، ولا يطلق المرأة في طهر جامعها فيه، لأن هذا الطلاق هو الذي يسميه العلماء بالطلاق البدعي. والطلاق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به هو الطلاق السني، والطلاق السني هو أن يطلق الرجل المرأة إذا أراد أن يطلقها أن يطلقها تطليقة واحدة ولا يجمع الطلاقات في ثلاث، كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يقول أنت طالق ثلاث، هذا ما يجوز، هذا ليس مطلق على السنة. إذا أراد أن يطلق فليطلق طلقة واحدة، وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. إذن ليس السنة فقط أن يطلقها وهي طاهر، بل أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، بمعنى إذا كانت حائض ثم بعد ذلك طهرت في هذه الحال يمكن أن يطلقها، أما إذا جمعها بعد الطهر فإنه لا يجوز لها، لا يجوز لها أن يطلقها حتى تحيض. هذا هو طلاق السنة. وما سوى هذا فهذا كما قال ابن كثير لا يطلق عليه لا أنه سنة ولا أنه بدعة، كطلاق الصغيرة التي لم تحض، أو طلاق اليائسة من المحيض المرأة الكبيرة، أو طلاق الحامل. طلاق الحامل يجوز طلاقها، لو طلق الإنسان وزوجته حامل جاز له طلاق، لكن عدة هذه الطالق يعني المرأة الحامل تختلف عن المرأة التي تحيض يعني التي ليست حاملا، هذه عدتها الأقراء، لأن الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قرى، وتكلمنا عن هذا وسوف نكمل ما جاء في هذه الآية. يقول الله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، هذا أمر للأزواج يعني للنساء وللرجال، ليس للرجل أن يتولى العد والإحصاء والحساب، وهذا يدل على أن هذه الشريعة محكمة وأنها مبنية على أحكام مدققة فيها تحقيق لمصالح العباد، وفيه أيضا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يهتم بهذه الأمور كما ذكرنا لكم مثالا في الدرس السابق، وهو أن الله عز وجل لما أوجب هذه الزكاة جعل لها مقدارا كما جعلها وقتا، فكما يجب مراعاة الوقت والزمن الذي تؤدى فيه العبادة أيضا يجب على الإنسان إذا أمره الشارع أن يقدر الكم ويقدر الكيفية أو يقدر العدد أن يلتزم بذلك العدد وأن لا يجاوزه لا بنقص ولا بزيادة، فإذا كان النصاب كذا فينبغي أن يحسب وأن يعد، وإذا كان المبلغ المقدر في الإخراج نسبة كذا فينبغي أن يحترم تلك النسبة ولا يقول أنا أخرج ما تطيب نفسي. فكذلك العدة، العدة لابد لها من إحصاء، وهنا الله عز وجل لم يقل أو لم يكلف الرجل وحده ليحصي العدة وليحسب العدة وليقدر العدة، بل أمر الزوجين الرجل والمرأة قال وأحصوا العدة، ثم قال الله عز وجل واتقوا الله ربكم، اتقوا الله ربكم بترك معصيته وفعل ما أمركم به، لأن هذه التقوى. واتقوا الله ربكم أي الذي شرع لكم هذه الأحكام، وتقوى بأن تعملوا بها لا أن تتركوها أو تخالفوها أو تجاوزوها أو تعتدوها. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بعد أن أمرهم وقال لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، نهاهم عن شيء يقع فيه الأزواج، وأنه إذا صدر الطلاق من الأزواج لزوجتهن يقع بعد ذلك نوع من الاعتداء على حرمات الله عز وجل وعلى حدود الله عز وجل، فيقوم الرجل أو يقوم الزوج بإخراج زوجته، سرعان ما يتلفظ بالطلاق يقول أخرجي من البيت، فالله سبحانه وتعالى نهى الزوج فقال أيها الأزواج لا، إذا طلقتم النساء لا تخرجوهن من بيوتهن. كيف؟ اللي عنده سيارة سينيك حمراء 42 مرقة 42 ماذا به زينها؟ يقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن، المقصود بالبيوت هنا بيوت الزوجية، وانظر هنا يقول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن، ولم يقل ولا تخرجوهن من بيوتكم، فيه دليل على أن الرجل إذا تزوج المرأة وصار له بيت كانت شركة له في البيت لأنه بيتها، ومنه أنه لا يجوز بعد أن تزوجها وذقع سيلتها وخدمته أن لا يمن عليها بما امتن الله عز وجل به، لأنه قد يقع عند البعض لما يحصل شجار بينه وبين زوجته يقول أنا صاحب البيت، وكانوا يهددها بهذا، هي لاحق لها في السكنة إذا طلقها الطلاق الكامل يعني الطلاق البائن يعني بعد التطليقة الثالثة، هنا لا استحق لها في السكنة، لكن في الطلاق الرجعي في الطلاق الأولى في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية لها الحق في أن تبقى في البيت، حتى إذا لم يكن للزوج هذا البيت يعني يملكه هو وجب عليه أن يؤجر لها البيت، يؤجر لها البيت الذي تبقى فيه يعني مدة قضائها للعدة، فقول الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتهن فيه نهي، والنهي إذا ارتكبه الإنسان كان آثما لأنه يفيد التحريم كما يقول علماء الأصول، لا تخرجوهن من بيوتهن، لماذا؟ لأن لهن على الأزواج حق السكنة وبما في ذلك حق النفقة، لأن السكن تابع للنفقة، تبقى في بيته تعتد تلك المدة وهو ينفق عليها، ينفق عليها لأنها لها الحق في البقاء وفي السكنة ومن ثم النفقة، فقال تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا يخرجن يعني من تلقاء أنفسهن، هذا أيضا الخطاب موجه لمن؟ للزوجات للنساء، إذا طلقك زوجك انكثي في بيتك، لأن قضاء العدة في البيت فيها حكمة عظيمة وقد بيّنها الله عز وجل بعد ذلك في هذه الآية، قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وفسره السلف كثير من أهل التفسير بأن هذا الأمر هو الرجع، لأن إذا بقت في بيته ربما زال ما يجد في نفسه من البغض ومن الغيب ومن الأمور التي أغضبته حتى طلقها، وربما يشفق عليها ويمتلئ قلبه بالرحمة فيعرف عليها ويراجع، فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى العدة لأجل هذه الحكمة العظيمة، فكما أمر الأزواج أن لا يخرجوا زوجاتهم من البيت أمر أيضا النساء أن لا يخرجن، وبالتالي أن لا يخرجن من تلقاء أنفسهن، وليس أيضا لأوليائهن أن يدفعنهن للخروج من البيت كما هو شأن كثير من أولياء الأمور من الآباء أو من الإخوة أو من الأقارب، بمجرد أن يصدر الطلاق قال ما يصح أن تبقى عنده، لابد أن ترجع إلى البيت. وكل هذا هو اعتداء على حرمات الله سبحانه وتعالى. لا يخرجها الرجل ولا يجوز أن تخرج بنفسها إلا حالة واحدة استثناها الله عز وجل في هذه الآية، قال إلا، لأن إلا أداة استثناء، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فحينئذ يمكن للرجل أن يخرجها، أن يخرجها من بيته فلا تقيم فيه. هذه الحالة بينها الله عز وجل، قال أن يأتينا بفاحشة مبينة. الفاحشة كل ما يستفحش، ما يستفحش شرعا. واختلف العلماء في المراد بالفاحشة هنا على أقوال. بعضهم قال الفاحشة هنا والبينة يعني الواضحة التي لا لبس فيها، يعني ليس مجرد الظن أو التخمين. هو خرج من بيته وجد المرأة قد فتحت النافذة وربما لتلقي شيئا أو لتنادي طفلا أو شيء من هذا القبيل، قال لا، أنت نظرت إلى الرجل الفلاني، بمجرد يعني الظن، ظن السوء والتخمين. الله عز وجل بيّن، قال فاحشة مبينة. المفسرون قالوا الفاحشة منهم من قال النشوز وهو العصيان، يعني إذا كانت هذه المرأة عاصية وتبالغ في عصيانه له الحق في أن يخرجها. وبعضهم قال الفاحشة هنا هي الزنا، يعني أن تأتي، أن تفحش هذه المرأة وتأتي بهذه المعصية، فحينئذ لا يمكن للرجل أن يمسك زوجه في بيته وهي زانية، لأن الزنا من أكبر الكبائر. وبعضهم قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، بمعنى أن يقعن في الزنا فتخرج لإقامة الحد عليها. وهذا قاله كثير من المفسرين، يعني إذا ثبت عليها الزنا وأقيم عليها الحد أخرجت، لأنه إذا ثبت الزنا إما بالإقرار وإما بالشهود فإنه حينئذ يجب على ولي الأمر أن يحد وأن ينفذ الحد الشرعي في ذلك. فحينئذ إذا ثبت زناها أخرجت من بيتها لإقامة الحد عليها. هذا قاله كثير من المفسرين. وبعضهم قال الفاحشة المبينة هنا هو أن تبذو أهل زوجها، بمعنى أن يصدر منها الكلام البذيء الفاحش تعير به الأحماء، يعني أهل زوجها، تسبهم، تشتمهم، تذكرهم بالسوء. فحينئذ يجوز للرجل أن يخرجها إذا كانت بذيئة اللسان. فبعض العلماء قال الفاحشة هي البذاءة، بذاءة اللسان وقبح المرأة، يصدر منها الكلام الفاحش أو الكلام الذي تعير به أهل الزوج، أمه أو أخوه أو أخته، ويصدر منها هذا، فيجوز للرجل أن يخرجها بسبب هذا. ورجح ابن جرير الطبري شيخ المفسرين أن الفاحشة هنا هي كل معصية، هي كل معصية تصدر من المرأة، ليس مجرد يعني المعصية التي قد يقع فيها الإنسان غفلة أو سهوا، هذا كله يصدر منه، لكن المراد هو الإقامة على المعصية. كأن مثلا تكون هذه المرأة في البيت تسرق مثلا، تأخذ مال زوجها دون إذنه، ويتكرر منها هذا غير مرة ودون حاجة، فلو ثبت عنده أنها تسرق ماله جاز له أن يخرجها من بيته، لأن هذه فاحشة. ولعل هذا الذي قاله ابن جرير هو أجمع الأقوال، لأن تفسير الآية وتفسير الألفاظ بالعموم ما لم يدل دليل على التخصيص أولى، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى جاء ليعلم الناس كل ما يصلح لهم في أمور دينه ودنياه. فهذه المرأة المطلقة إذا أتت وارتكبت هذه الفاحشة من زنا، من سرقة، من بذاءة نساء، وينبغي أن يكون الإنصاف في الحكم على المرأة. نقول هذا لأن بعض الناس ربما قد يتذرع بهذه الآية، يقول هذه المرأة لا تصلح، وربما يتهمها ظلما. لا، أنت تقول هذا الكلام وتحكم على هذه المرأة والله سبحانه وتعالى هو الرقيب عليه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجازيك ويثيبك أو يعاقبك عن كل ما يصدر منك. وقد قال لك قبل ذلك واتقوا الله ربكم، وقال بعد ذلك ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بل قال بعد ذلك ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. مفهومه أنه من لم يتق الله عز وجل لم يجعل له من أمره يسرا، بل صار أمره إلى عسر والعياذ بالله. إذن فليكن الإنسان على حذر. الفاحشة المبينة هي كل معصية تقيم عليها المرء، إما من سرقة، إما من بذاءة لسان، إما من زنا. ولا شك أن الزنا من باب أولى، لأن هذا لا يرضاه الإنسان لأهله، وإلا كان ديوثا أن يقر الخبث في أهله. فإذا أتت هذه المرأة بفاحشة مبينة حينئذ جاز للمطلق أن يخرجها من بيتها. وهذا كما قلنا في المطلقة الطلاق الرجعي، أما المطلقة طلاقا بائنا فهذه لا تبقى في البيت. مثال ذلك، رجل طلق امرأته مرتين ثم لما طلقها ثالثة، الثالثة لا تبقى في بيته لأن ليس لها حق. المرأة المتوفى عنها زوجها لها عدة هي 14 إن لم تكن حاملة، أما إذا كانت حاملة فعدتها وضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. بل قال العلماء أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فهي تعتد في البيت الذي كانت فيه مع زوجها، لكن ليس لها حق السكنة إلا إذا كانت هي ترث زوجها. فلو مثلا كان ذلك البيت لبعض أبنائه، لو قالوا لهذه الأم زوجة أبيه مثلا أخرجي من هذا البيت، فليس لها حق، فليس لها الحق البقاء في السكن. فكذلك المطلقة طلاقا بائنا يعني ما بعد الثانية، هذه لا حق لها في السكن. والدليل على ذلك أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى فاطمة بنت قيس الفهرية رضي الله تعالى عنها، طلقها زوجها وهو باليمن أبو حفص بن عمرو، وطلقها طلقة ثالثة ثم بعث لها مع وكيل له بشيء من الشعير يعني كنفقة، فتسخطته يعني ردته، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت، فقال لها أخبرها بما كان من زوجها المطلق لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك عليه ولا سكنى. وهو حديث صحيح. ومنه أخذ العلماء أن المطلقة طلاقا بائنا لا حق لها في السكنى ولا حق لها في العدة. وهنا قال الله عز وجل إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، ثم قال تعالى وتلك حدود الله. وتلك إشارة إلى ما سبق ذكره من أحكام الطلاق وأحكام الرجع. تلك، وهذه الأحكام بطبع فيها أوامر وفيها نواهي، لأن الله قال فطلقهن لعدتهن، فهذا أمر. قال لا تخرجهن من بيوتهن، هذا نهي. فقوله تعالى وتلك حدود الله أي هذه الأحكام التي سبق ذكرها من طلاق وعدة وفيها أوامر ونواهي أشار إليها إشارة البعيد، قال وتلك حدود الله. والعلماء يقولون أن في الإشارة إلى البعيد دليل على أهمية الأمر وعظمه، فقوله تلك حدود الله كأن تقول للرجل لما تقول له هذه الدار أو تقول له تلك الدار، فلا شك أن إشارة البعيد تدل على عظمة ذلك الشيء وأهميته. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى حدوده بأنها عظيمة، عظيمة الشأن، فينبغي الإنسان أن يهتم بها وأن لا يغفل عنها وأن لا يترك وراء ظهره مستهينا بها، لأن أحكام الله. قال تلك حدود الله، حدود الله أي حدود الله التي حدها بينها للناس وأوجب العمل بها. قال ابن كثير تلك حدود الله أي شرائعه وأوامره، وبعضهم قال سنة الله وأوامره. والحد في اللغة هو الفاصل بين الشيئين، هو الحد في اللغة الفاصل بين الشيئين، وإنما سميت حدودا لأنه لا يجوز تعديها. والحد أيضا في اللغة فيه معنى المنع، ولهذا تقول حدود الدار، لأنه يمنع من كان خارج الدار أن يدخلها. فأنت مثلا عندك دار، عندك حدود، هذه الحدود يعني تمنع من كان خارج الدار أن يدخلها، ولو دخلها لابد أن يكون مستأذنا. فالله سبحانه وتعالى سماها حدود الله عز وجل. والحدود كما قال العلماء على نوعين، يعني الحدود هي موانع الله عز وجل. الحدود على نوعين، هناك حدود تمنع من كان خارجها من الدخول فيها، يعني حدود خطوط حمراء، هذه الحدود جعلت لمن كان خارجها أن يدخل فيها. هذه النوع من الحدود يطلق على المحرمات، لأن المحرمات التي حرمها الله سماها حدود، وهذه يقال لها ماذا؟ يقال لها فلا تقربوها. والنوع الثاني من الحدود هي من كان داخلها أن لا يخرج منها، وهي الواجبات، وهذه قال الله عز وجل فلا تعتدوها. ولهذا نجد الفرق في القرآن، إذا قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، فاعلم أن نهاك على أن تقترب المحرمات، فالحدود هنا المحرمات. وإذا قال لك تلك حدود الله فلا تعتدوها، بمعنى إنك فيها في حماها، فلا يجوز أن تخرج عنها، وهي الواجبات. ففرق بين أن يقال تلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. وهنا قال تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. من يتعدى حدود الله أي يتجاوز موانع الله، يتجاوز أحكام الله، شرائع الله. وهذه الأحكام والشرائع فيها أوامر وفيها نواهي، سواء خرجت عن الواجبات أو دخلت في المحرمات. من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وصف الله سبحانه وتعالى المتعدي على حدوده الخارج منها بأنه ظالم لنفسه. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أو بخس الشيء حقه. والله سبحانه وتعالى وصف العاصي له، التارك لأوامره، الفاعل لنواهيه، بأنه ظالم لنفسه. لماذا سماه الله عز وجل ظالم لنفسه؟ لأن كل من عصى الله سبحانه وتعالى فقد ظلم نفسه، لأن هذه النفس وديعة عند الإنسان، ينبغي له بل يجب عليه أن يحافظ عليها، وأن يمنعها سخط الله عز وجل وغضبه، وأن يبعد هذه النفس من المهالك الدنيوية والأخروية، وأن لا يعرض نفسه إلى عذاب جهنم وعذاب النار. ولهذا الله عز وجل قال قد أفلح عن النفس من زكاها، من زكاها بالأعمال الصالحة، وقد خاب من دساها، خاسر وخاب من دساها، أي دساها بالمعاصي، ملأها بالمعاصي وأخفاها بالمعاصي. فالإنسان الذي لا يزكي نفسه ظالم لنفسه، لأن هذه النفس أمانة، فإذا أنت لم تحافظ عليها ولم تزكيها فقد ظلمتها. والناس يظلمون أنفسهم كثيرا ولا يشعرون، وما منا إلا ظالم لنفسه، ولكن رب ظلم أهون من ظلم. أعظم الظلم أن يشرك الإنسان بالله عز وجل، هذا أعظم الظلم، كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. والمعاصي أيضا التي يقتربها الإنسان ويقع فيها هي من جنس الظلم أيضا، فيها ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لربه أيضا، لأن الذي يجب عليك أن تطيع خالقك، فأنت إذا لم تطع خالقك بمعنى ظلمت خالقك، وهذا الظلم في الحق راجع لنفسك، لأن معصيتك لله عز وجل لا تضر الله عز وجل، كما أن طاعته لا تنفعه سبحانه وتعالى. وقد أخبر في هذه الآية قال ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ثم قال لا تدري، يعني لا تدري أيها المطلق، لا تدري ولا تعلم، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل هنا للترجي، يعني الله سبحانه وتعالى فتح مجالا للعبد لأجل أن يصلح. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني رجاء تبدل الأحوال، وتغير الأحوال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حاله إلى حاله. ولهذا الإنسان دائما، وهذا نستفيده من هذه الآية التي قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أن الإنسان دائما يعطي فسحة للوقت وللزمن وحتى لنفسه، لا يضيق الواسع. بعض الناس يتعجب في كل شيء، أحيانا يتخذ بعض القرارات التي لا يكون فيها في أكمل حال، يكون في حالة قلق وحالة تهور، ثم يقول لخصمه أو يقول لمن بينه وبينه خصومة أو شيء من التقاضي، لا أنا لابد اليوم أسمع كلمة، واليوم لابد يعني أن أخذ حق أو تأخذ حق، ولا يترك لعل شيء من الوقت قد يأتي فيه الله سبحانه وتعالى بخير كثير. وهذا فيه نهي الإنسان عن أن يستعجل الأمور وأن يتعجل، بل لابد أن يتريث، لأنه كما قيل في التأني السلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل من الصحابة إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. الحلم طق الغضب، والأنات هو التريث وعدم العجلة، لأن الإنسان في حالة الأنات وفي حالة التريث قد يصلح كثير من الأمور. أنت اليوم تريد أن تأخذ قرارا ما، لكن لو أملت إلى الغد لصار عندك رأي آخر ربما مغاير للرأي الذي كنت قد اتخذته بالأمس، وقد يكون ذلك الرأي يؤدي بك إلى البهالك ويؤدي بك إلى المفاسد، لكن أنت بعد أيام بعد ساعة بعد يوم يتغير رأيك. ولهذا انظر الله عز وجل لما قال الإنسان إذا طلقت اترك هذه المرأة في بيتها اتركها تعتد، سبحان الله، المرأة التي تحيض عندها ثلاث شهور ثلاث أطهار، يعني عندها ثلاث شهور وهي في البيت، ثلاث أشهر يستطيع الإنسان أن يهدأ بعد الثوران وأن يتراجع بعد الخطأ وأن يستدرك وضعه وأن تتحسن حاله. بعض الناس ربما قد يطلق وقد يريد أن يجعل أن يحدث هذا الفرق بينه وبين زوجه ربما لأسباب مادية، أسباب مادية، ضيق العيش، خدمة ما كاش، ديون متراكمة عليه، يريد أن يتخلص من المشكلة بطلاق زوجته، بيقول أخلاص وهو يروح لحاله ويترك لحاله، وهذا في الحقيقة غير متقي لله عز وجل. الإنسان يأخذ بالأسباب ويتقي الله عز وجل، والله كما قال يرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يأمل ولا يرجع، لكن لابد أن يعطي هذا الوقت، يعطيه، لأن الله سبحانه وتعالى قد يبدل هذه الأحوال، وقد يندم الإنسان على ما قد يتصرف به، والإنسان قد تتبع نفسه هذه الزوجة ربما يكون قد ظلمها. ولهذا قال الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وكثير من السلف فسر هذه الآية فسرها بأنها الرجعة، الرجعة بمعنى أن يراجع. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. في حالة ما إذا يعني قاربت المرأة وأشرفت على إنهاء العدة، يعني قول الله عز وجل هنا فإذا بلغن أجلهن، ليس معنى أنها إذا بلغت الأجل يعني أنهت المدة، يعني إذا أنهت المدة طهرت، إذا المرأة طهرت مثلا واغتسلت انتهى، المرأة صارت بائنة، يعني إذا أردت أن ترجعها إليك وكانت الطلقة الواحدة أو الثانية لابد لك من عقد جديد، والعقد لابد من تقديم مهر وإشهاد وما إلى ذلك، لكن الرجعية هي أن تراجعها قبل أن تنتهي المدة، مثلا عندها بقالها يوم واحد، فإذا بلغنا أجلهن بمعنى قاربنا وأشرفنا على إنهاء العدة. هنا الله سبحانه وتعالى خيرنا بين أمرين، قال فإذا بلغنا أجلهن، والمقصود بالأجل هي مدة العدة، قال تعالى فأمسكهن بمعروف، أمسكهن يعني بمراجعتهن، يعني تراجعها قل لها إني قد رجعت وإني قد أعدتك، وتعزم أنت على أن تبقى هذه المرأة معك في البيت، هذا هو الإمساك، لكن ليس هو الإمساك الذي يريد به الإنسان إلحاق الضرر بأهله، قال خلاص اقعدي هنا ومن بعد نشوف. قال الله عز وجل امسكوهن بمعروف. المعروف يعني الذي هو معروف بين الزوجين المسلمين من حسن الصحبة، من طيب العشرة، من أداء الحقوق، هذا هو اللي يمسكه بالمعروف. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في الطلاق: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان. فيقول الأحوال لابد من الإحسان ولابد من المعروف. والله عز وجل قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه المرأة حتى إذا كرهتها أو بغضتها وأردت أن تطلقها، وربما قد تكون أم أولادك وقد صهرت معك وقد تعبت معك وقد قدمت لك بعض العون، هي حتى إذا كانت يعني قد بلغت من الإساءة ما بلغت ولم يقضي الله سبحانه وتعالى أمره بأن تبقى معه، على الأقل أنت أفضل بعض هذا الفضل. فإما أن تمسكها بمعروف وترجعها إلى ذمتك، وإما أن تسرحها وأن تطلقها أيضا بإحسان كما قال الله عز وجل. قال: فأمسكوهن بمعروف، وهذا هو المطلوب، وهذا كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. في آية أخرى كما في سورة النساء قال الله عز وجل في النساء: وعاشروهن بالمعروف، بمعنى الزوج مطالب بأن يعيش بأن يعاشر زوجه بما هو معروف. والمعروف كله ما يتعارف الناس ويتفق الناس على أنه من طيب الأفعال ومن حميد الخصال، ليس فيه تعنيف، ليس فيه سب، ليس فيه ضرب، ليس فيه الخصام دائم، هذا هو المعروف. أن يحدث بين الزوجين أحيانا ما قد يوتر العلاقة بينهما، وربما أحيانا من ضرب غير مقصود، ربما أو من تعيير أو من سب أو من غضب، هذا أمر يقع بين الأزواج ولا ضير. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من نساء، غضب من نسائه صلوات الله وسلامه عليه، وكانت عائشة تغضب حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إذا كان تقول لا وربي محمد تعرف بأنها راضية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تغضب منه تقول لا وربي إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها يعني إذا قلت لا وربي إبراهيم اسمها لا تريد أن تذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم لتبين بأنها قد غضبت عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر يصدر من النساء كما يصدر من الرجال، لكن المقصود بالمعاشرة بالمعروف يعني أن لا تكون العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة دائما على هذه الوتيرة، دائما في خصام، دائما في سب، دائما في شتم، دائما في تعيير، دائما الرجل ينام وحده والمرأة تنام وحده، دائما في الشجار، هذا ليس بمعروف. هذا الإنسان لو أراد أن يعيش هذه الحياة تسمى يعني حياة جحيم، وهذه لا يطيقها لا الرجل ولا المرأة. ولهذا قال تعالى: فأمسكوهن بمعروف. ومن بين الإمساك بالمعروف أن الإنسان إذا أرجع زوجته أن يصفح وأن يعفو وأن يتناسى ما حصل بينه وبين زوجته، لا يذكر الأخطاء، لأن بعض الناس أحيانا قد يرجع زوجته ثم ربما عند الخطأ يرجع إلى الماضي ويقول فعلت في اليوم الفلاني كذا وفعلت في اليوم. ولا شك أن ذكر هذه الأمور وتردادها مرة وأخرى تنغص حياة المرأة. فالمعاشرة بالمعروف تقتضي أن يتناسى الإنسان هذا، أن يستبدل صفحة جديدة، لعل الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك أمر. فإن استطاع الإنسان هذا أن يمسك زوجه بالمعروف بعد أن طلقها قبل انقضاء عدتها ويراجعها، فلا شك أن هذا أليق وأفضل. لكن أحيانا لا يكون الأمر كما يريد الإنسان، يعني قد تصر المرأة على عصيانها وعلى تمردها، ثم هو يعلم من طبيعتها أن هذه المرأة لم تعد صالحة معه أو على الأقل لا تصلح معه كزوجة. الله سبحانه وتعالى أعطانا الحد، ولهذا الله سبحانه وتعالى أباح الطلاق، فالطلاق مباح في شرع الإسلام. ولهذا قال تعالى: أو فارقهن بمعروف. والفراق بمعروف أن يكون بإحسان، يعني من غير مغاضبة، من غير مشاتمة، من غير مقابحة، من غير تعنيف. بعض الناس للأسف الشديد طلق المرأة وأخرجها من بيتها ربما رماها هكذا والناس ينظرون، وكم شهدنا مثل هذه المشاهد المؤسفة في مجتمعات أهل الإسلام، يخرج المرأة هكذا من بيتها ويرميها وهي في الشارع، ثم يرمي لها متاعها والناس تنظر، وتأتي بعد ذلك الشرطة وتحقق في الأمر. هل هذا تسريح بإحسان؟ هذا تسريح بإساءة. الله عز وجل قال تسريح للإحسان، هذا كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أسرحكن سراحا جميلا. إذن لابد الإنسان أن يكون أيضا حتى محسن في كل شيء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن أمرنا بالإحسان حتى في الذبحة، وأنت تذبح لحيوان ينبغي عليك بل يجب عليك أن تحد الشهرة رحمة بهذا الحيوان، تحسن أحسن الذبحة، وإذا قتلتم أو ذبحتم فأحسن الذبحة وأنت مع الإنسان. إذا كيف يعني تسيء وأنت في حالة الطلاق؟ خلاص هذه المرأة رايحة وأنت رايح لحالك، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك من أمرك يسر. بعض العلماء قال يجعل لك بدلا خيرا منها من أهلك، لكن هذا إذا اتقيت الله عز وجل. أما إذا أنت رميتها وضربتها كما يفعل بعض الناس، يجيب زوجة تعوير بها فتاك يقول أروح الدار، وهذا تسريح بإحسان، هذا الحياة تغلق فيه في تنقص حياته هذا بعد ذلك، كيف يرجو بعد ذلك صلاحا وكيف يرضى بديلا له؟ قال بعض العلماء يجعل له من أمره يسرا، يعني إذا اتقى الله عز وجل لعل الله أن يبدله بمرأة طيبة صالحة تمتعه ما بقي من حياته، لكن هذا في حدود تقواه لله عز وجل وعمله بطاعة الله عز وجل، وأن لا يتعدى حدود الله عز وجل. من ذلك ما أمرهن، قال: إذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، كما قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهنا لابد أن نلحظ أمرا مهما في هذه الآية، الله عز وجل لما قال فإذا بلغن أجلهن لم يقل فارقوهن بمعروف، فقال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، بدأ بالإمساك لأن الإمساك أفضل، كون رجل يبقى عزوجته هذا الأفضل، وهذا في إشارة إلى أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، لأن الزواج النكاح ما شرع إلا لضم الرجل والمرأة لأن يبني حياة دائمة لا تنتهي إلا بفراق أحدهم على الآخر بموت أو غيره. فلا شك أن اجتماع الزوجين ولا سيما مع وجود الأولاد هذا أفضل للرجل وللمرأة وللأولاد، أي سعادة وأي خير، لأنه الإنسان إذا كان يعيش وأبناءه عند أمه أو تعيش هذه الأم هذه المرأة وأولادها عند زوجة أبيه أو لا تجد من يرعاه، ولا يمكن الإنسان أن يدعي وأن يقول بأن للأب أن يربي أولاده وأن يتكفل به في غياب الأم، ولا الأم يمكن أن تدعيها، بل لابد من وجود الوالدين، لأن بوجودهما تعاون تحقيق لمصلحة الأولاد. لكن هذا كما قلنا في حالة إذا كان الإنسان يقدر ويأمن في أن تكون هذه الزوجة صالحة له في البقاء معه، لكن إذا تعذرت تعذر الالتقاء، لا يمكن، صارت هذه المرأة حالها سلوكها لا يعين على أن تبقى مع زوجها، بطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده شرع الطلاق لنا، ولهذا قال أفارقونا بمعروف، لكن بدأ بالإمساك لأن الإمساك أفضل، ولبيان بأن الطلاق أبغض الحلال عند الله، وهذا كما قلنا ورد في حديث لكن لا يصح، حديث رواه أبو داود في السنن: أبغض الحلال عند الله الطلاق. لكن توجد بعض النصوص الشرعية ذكرنا بعضها فيها بيان على أن تفريق الرجل عن المرأة أو الزوج عن زوجه هذا من عمل الشيطان، لأن الشيطان يبعث صراياه ويبعث جنوده، فأعظمهم فتنة أكبرهم وأعظمهم منزلة عنده، يجي أحدهم يقول فعلت كذا وكذا وكذا، يعني سرق وفعلت، يقول الشيطان ما فعلت ذلك، حتى يجي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيلتزمه ويقول نعم أنت، يعني الشيطان عنده أفضل جنوده من يتمكن من أن يحدث هذا الفراق بين الرجل وزوجه. وكم فعل الشيطان وفعل الشياطين، بل حتى شياطين الإنس، كانت بعض البيوتات تنعم بالسعادة وبالهناء والرحمة المتبادلة بينها والمودة التي جعلها الله عز وجل بين الزوجين، لكن يسعى أحيانا بعض الشياطين شياطين الإنس بإعازة من شياطين الجن فيهدمون هذا البيت ويفرقون هذا البيت بين الزوجين ويضيعون هذا البيت، ويصير أمر الأولاد إلى يتم وإلى ضياع، ويكون الجاني والمتسبب في ذلك بعض الناس، قد يكون أحيانا أحد الوالدين، قد يكون أحد الأقرباء، قد يكون أحد الجيران، قد يكون أحد الناس الذين قد يعملون مع الرجل أو يعملون مع المرأة، حتى صار الناس للأسف الشديد يستعملون السحر ويذهبون إلى الدجالين ويعملون على تفريق الرجل من زوجته. ولهذا الإنسان يحذر من مخالطة الناس، من مخالطة الأشرار، لأن صحبة الأشرار لا تأتي بخير، إذا لم يضروك في دينك ضروك في دنياك، فالإنسان يكون بحذر من هؤلاء الأشرار. وهنا الله عز وجل يقول فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ثم قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذا حكم أيضا بيّنه الله عز وجل، قال وأشهد، أشهد على ماذا؟ أشهد على الطلاق وأشهد على الرجعة. هنا بين الله عز وجل لنا حكم آخر، قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني الإنسان لما يطلق، هذا يفيد من يستفاد من هذه الآية أن الإنسان مأمور بالإشهاد، يعني أن يشهد على طلاقه أو على إرجاعه للزوجة. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال أن الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة واجب، وهذا ظاهر الآية، ومنهم من قال مستحب، جمهور أهل العلم يقولون بأنه مستحب، ومنهم من قال أن الإشهاد في الطلاق مستحب وفي الرجعة واجب، وهذا مذهب الشافعي. الشافعي يقول أن الإشهاد في الرجعة واجب، ولعل هذا من أرجح الأقوال لما فيه من الأدلة، ثم هو يدل عليه ظاهر القرآن. يقول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي صاحبي عدل، يعني أشهدوا شاهدي عدل. ما هو العدل؟ العدل كل من ترضى أمانته ودينه، كل من يرضى دينه وأمانته، هذا هو العدل من الرجال، لأن إشهاد المرأة في الطلاق أو في الرجعة لا يكون، المرأة تشهد في عقود البيع، نعم إن كان رجلان، فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن تطول من الشهادة، لكن قال العلماء في الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة لابد أن يكون من الرجال، لكن وصفهم الله عز وجل بأنهم صاحبي عدل، كل من يرضى دينه وأمانته، بمعنى الإنسان إذا لم يكن أمينا لا يستشهد على هذا، لأنه كان غدوة تحتاج تجيبه يقول لك أنا ما كنت ما قلت، لكن الذي يرضى دينه وأمانته إذا قيل له تعال أشهد على أني طلقت زوجتي يقول لك نعم أنا جئت في اليوم الفلاني وطلقت زوجتي. والإشهاد ينبغي أن يكون كما يكون في النكاح يكون في الطلاق ويكون أيضا في الرجعة، احنا للاسف الشديد الامر الذي عندنا ربما يوجد اشاد في النكاح فقط، واحيانا يكون اشاد صوري. يعني بعض الناس لما يعقد عليه يقول انتم راكم كاع شهود، كيفاش تاخذوا تحوس عليهم يحدث مشكل بين الزوجين في امر المهر، تبدا تحوس على الشهود يقول انا ما نجيش انا خاطيني واحد ميجي. لكن ينبغي تعيين الشهود او الشهيدين، تقول له انت فلان انت شاهد انت تسمك انت، غدوه يسرى مشكل تروح ليهم تقول انت كيف الشهاده، والناس يعرفوا بلي هذا شهاده ما يجبش يتوخر عن الشهاده. اذا فلا بد حكمه في تعيين الشهيدين. في الطلاق ايضا الانسان يشهد، لماذا ليشهد الانسان في الطلاق؟ ايضا حكمه عظيمه، لانك انت يمكن ان يكون عندك شيء من التلاعب والتحايل، وهذا موجود في الناس، موجود في الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية دائما يعلق الأحكام بتقوى الله عز وجل. إذا كنت تقيا الله سبحانه وتعالى يجعلك مخرج، إذا لم تكن تقيا وتلعبت بأحكام الله عز وجل فإنك تتورط. ولهذا يأتي بعض الناس يجي يقول لك أنا والله ما هو طلق زوجته بل 30 مرة، ما يقول لك أنا هذه ما كنتش نشفى ما كنتش على بالي، ومن بعد زوجته تجب توافقه على حيلته إذا أردت البقاء معه، وأحيانا قد لا توافقه إذا أردت الانفصال منه. لكن ليس لو كان متقيا لما يجي يسأل عن مسألة الطلاق قال أنت كم طلقت؟ بالطبع إحنا كأئمة أو الدعاة ليس لنا في هذا إلا التوجيه أو الإجابة على السؤال. ومسألة الطلاق بالحق لا ترجع إلى المفتي، المفتي أو الإمام قد يعين الإنسان على حل مشكلته التي وقع فيها أمر الطلاق، لكن أمر الطلاق موكول إلى القاضي، والقاضي في مثل هذا الأمر عنده إجراءات يقوم بها، منها أن الإنسان هذا إذا طلق قال أنت كم طلق؟ قال طلقت مرة ولا طلقت مرتين؟ قال من أشهد؟ قال فلان فلان، يستدعي فلان. قال هذا طلق مرته كيف؟ يأخذ الشهادة من الشهيدين قبل أن يأخذها من ذلك الإنسان، لأنه قد يكذب وقد يتحايل حتى يرجع امرأته. ولهذا احنا دائما نذكر الناس لما يأتون في مثل هذه المسائل يقول لك قلت لزوجتي كذا وأنا كنت غضبان كذا، قل يا إنسان الله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصير، اعلم أن جوابي على سؤالك أو على أسئلتك هو تبع لسؤالك الذي طرحت. إن كان السؤال أنت الذي طرحته وصفت فيه الحال التي كنت فيها والطريقة التي واللفظ الذي صدر منك والطريقة التي طلقت بها زوجتك كما هي تمام بتمام لا تخالف الواقع، فأعلم أن الإجابة إن شاء الله تكون يعني فيها منفعة لك، إما بإبقاء زوجتك وإما بتسريحها. لكن أنت التحايل أنت أن تذكر السؤال أو تصف الحالة على غير ما كانت عليه في الحقيقة، فأنت بذلك تجني على نفسك وتظلم نفسك، وأنت بذلك متعدي على حدود الله عز وجل. والله عز وجل لا يقول في أمر الطلاق وخاصة في أمر الرجعة، ولهذا أوجب الشافعي الإشهاد في الرجعة، لأن الإشهاد في الرجعة فيه حكمة عظيمة. لما تقول أنت تقول لزوجك إني رجعتك بدون إشهاد، والناس تعلم بأنك طلقت، من يعرف بأنك أرجعت زوجتك؟ هم مثلا تقولها رجعتك ثم بعد ذلك جمعتها وولدت منك، وقد تتهم بأن هذه المرأة لا هي طالق، فمن أين جاءها الولد؟ فربما قد تتهم. لكن أنت إن رجعتها وأشهدت على ذلك علم الناس أنها الآن صارت زوجتك، رأي الآن رجعت إلى ذمتك. فالله سبحانه وتعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذه الآية استنبط منها العلماء أيضا على أن الرجعة تكون بالقول. بعض العلماء قال الرجعة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، هذا قول عنده، والفعل بمعنى أن يجامعها مثلا، قال إذا كان طلقها طلق رجعي ثم جاء إليها ودعا بها ثم جمعها، قالوا هذا يدل على أنه راجعها. وبعض العلماء منع هذا، قال هذا لا يمكن أن يكون من الرجعة، لأن الرجعة لابد أن يكون فيها القول. قال لأن الله عز وجل يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، فالرجعة لابد لها من إشهاد. وأنت إذا جمعت زوجتك تشهد، ما تقصد تشهد أن تقول لهم بلا تشهد على أنك قد جمعت زوجتك، لأنه لا يمكن أن يحضر. إذن دل على أن الإشهاد في في الرجعة أو في الرجعة يكون بالقول، تأتي بهذا الناس وتقول لهم إني قد راجعت زوجتي وأشهد على ذلك. ولهذا قال تعالى وأشهد ذوي عدل منكم. ولهذا لما جاء رجل إلى عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وقد طلق امرأته ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، ماذا قال له عمران؟ قال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله عز وجل بهذا، أن يشهد في الطلاق كما يشهد في الرجعة ولا سيما في الرجعة. ولهذا قال تعالى وأقيموا الشهادة لله، هذا فيه توجيه لمن دعي للشهادة أن يتحمل هذه الشهادة. بعض الناس إذا قيل له أروح أشهد يقول لك أنا لا أشهد. لماذا لا تشهد يا أخي؟ أنت أشهد على حق، لا تشهد على جور، لا تشهد على باطل. دوك يجيك واحد مثلا في البلدية هكذاك يقول لك يا أخويا روح تشهد معي بلي ما نختمش، أنا لا أعرفه كيف أشهد معك؟ لا تشهد معك، هذه شهادة زور. لكن إذا كنت أعرفك بأنك لا تعمل أشهد، بل لابد، لأن الله أمرك بأن تشهد وأقيم الشهادة. لكن هنا قال الشهادة لله، قال العلماء بمعنى أن تكون هذه الشهادة خالصة لله عز وجل، ليس فيها زيغ عن الحق، أن تشهد بما هو حق، أن تشهد بما تعرف من ذلك الواقع، أن تقيم الشهادة لله. وأقيم الشهادة لله. ولهذا قال تعالى ذلك، يعني مما شرعه الله عز وجل من أحكام الطلاق ومن أحكام الرجعة، قال ذلك يوعظ به. هذه الأحكام، هذه الشرائع ليست لكل إنسان لا يعظم أمر الله عز وجل ولا يوقر الله عز وجل ولا يؤمن بهذه الأحكام. هذه الأحكام إنما يقوم بها ويعمل بها ويبجلها ويجعلها المقدم في كل شيء من يوعظ ذلك، يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الأحكام جعلها الله عز وجل لمن يتعظ بذلك، يوعظ من الوعظ، والوعظ هو ذكر الأحكام مقرون بالترغيب والترهيب، كما قال تعالى إن الله نعم يعظكم به، يعني نعم الموعظة التي يعظكم بها. من الذي يتعظ؟ من الذي ينتفع بالموعظة؟ من الذي يستفيد من الموعظة؟ من الذي يتأثر بالموعظة؟ من يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وكثيرا ما نجد أن الله سبحانه وتعالى يقرن بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر. قال العلماء السبب في ذلك أن الإيمان بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بالعمل، والإيمان باليوم الآخر محفز على العمل، لأن في اليوم الآخر توجد المجازات والحساب على الأعمال. فلهذا يقرن الله عز وجل بين الإيمان باليوم واليوم الآخر. ولهذا قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إنما يذكر من يخشى. فهل الذي يخشى الله والذي يؤمن بالله عز وجل هو الذي ينتفع بهذه المواعظ وينتفع بهذه الأحكام. ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وتأتي إن شاء الله الآيات الأخرى التي ذكرها الله عز وجل في هذا السياق وفي مثل هذه الأحكام في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وإلى ذلكم الحين نسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة التفقه في دين الله عز وجل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.